فدائما الله تبارك وتعالى يعني في امر وفيه وصيه. فاكون يقول لك هذه امور هامه اوصيكم بها، هذه وصيتي لكم، يعني احرصوا عليها، فيكون لها في تاكيد وانها في نفعكم وان خطر في تركها. فهذا معنى الوصيه، ذلكم وصاكم به. تسمت هذه الايات الثلاث التي تضمنت الوصايا العشر للرحم لله سبحانه وتعالى لعباده. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليم، يعني قلت هذا اي ان الله وصاه وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر اولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، يعني هم ثلاث ايات والله ختم كل ايه بذلك وصاكم به. قال في الايه الاولى لعلكم تعقلون، في الايه الثانيه لعلكم تذكرون، في الايه الثالثه ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فقال هنا انه تعقلون جاء في هذا. قال يعني قال لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لانهم اذا عقلوا تذكروا، فالنوع العقل ثم التذكر، فاذا تذكروا خافوا. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، الايه الثانيه. قال ابن عطيه هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه الصفر. قال يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم، يعني خلاص لا توصل اليه، فهو نهي عن كل قرب اللي هو كل الصفر. وفيه سد الذريعه، سد الذريعه في يعني سد الذريعه انه ممكن اقربه معنى سد الذريعه اللي هو ترك الامر، نهي عن امر لا باس به مخافه ان يعني يقع الانسان في مثيله، اي سد الذريعه. قد سد الذريعه هذا ثم استثنى ما يحصل وهو السعي في نمام. قال ولا تقربوا مال اليتيم، ثم قال الا بالتي احسن. اياك تقربوا ولكن قال الا بالتي احسن، يعني اقربوا بالتي احسن. قالوا ان بالتي هي احسن معناها السعي في نمائه، يعني ان تسعى في تثمير هذا المال في الزراعه التجاره في نحوها حتى تثمر وتنمي مال اليتيم عندك. قال مجاهد التي هي احسن التجاره فيه، ان تتاجر فيه حتى ينمو. وقوله حتى يبلغ اشده قال مالك وغيره والرشد وزوال السفر مع البلوغ، يعني يبلغ ثم يكون زال، يعني يكون راكب، والراكب اللي هو ليس بالسفيه، السفيه والطائف الذي لا يقدر قيمه المال، فقد ياخذ ماله ثم يبذره ويطلقه يمين وشمال يشتريه ما لا ينفعه فيبيع عليه. فلذلك لا يجوز تمكين اليتيم من ماله اولا الا بعد ان يبلغ، ثم يعني ان يكون راكب، كما قال تبارك وتعالى وصل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلا تاكلوها اسرافا وبدارا كاسر. قال مالك وغيره الرشد وزوال السفه مع البلوغ، وروي هذا نحو هذا، روي نحو هذا عن زيد بن اسلم والشعبي ورديع وغيره. وقوله واوفوا الكيل والميزان، قال ابن كثير يأمر تعالى يعني عباده بإقامة العدل في الأخذ والعطاء، لا نكلف أخذ العطاء في الكيل والميزان، طبعا في عسرة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استقرار وسعه وبذل جهده فلا حرج. قال هنا في الكيل والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن ربما يكون في تطيش حبة كذا شيء صغير، فهذه يعني كان الله تبارك وتعالى يعفو عن الامر الذي يكون هو فوق يعني قدرة الانسان. وقوله واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا امر بالعدل في القول والفعل على القليل والفعل. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدل،